ينقلون في أحوال عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الأموي المعروف. الخلفاء الأمويون ابتداء من معاوية سنوا سنة لعن علي صلوات الله وسلامه عليه. كان الخطيب يرتقي يوم الجمعة فوق المنبر، وكان جزء خطبة الجمعة أن يلعن علي صلوات الله عليه. كان علي صلوات الله وسلامه عليه يلعنونه على 70,000 منبر ومنبر. استمرت هذه السنة، استمرت أجيالا حتى نشأت أجيال على ذلك. جاء عمر بن عبد العزيز، ولا يهمنا تقييم هذا الرجل، وإنما يهمنا هذا الموقف. فأعلن من عتب بعلي صلوات الله عليه، وانتهت هذه السنة. سأله بعض خواصه فيما بعد: لماذا منعت شتم علي؟ قال: إن هنالك كلمة واحدة من خطيب هي التي أثرت فيه، وهذه الكلمة أنه كان الخطيب يصعد يوم الجمعة وكان يتدفق كلامه كالشلال فوق المنبر، ولكن عندما كان ينتهي إلى سب علي صلوات الله وسلامه عليه، عندما كان يصل إلى هذه النقطة كان يتلجلج، كان يتعثر، كان يتكلم بضعف. فتعجبت من ذلك. في يوم من الأيام انتحيت به جانبا، قلت له: لماذا ذلك؟ لماذا هذه الظاهرة؟ لماذا عندما تصل إلى لعن علي صلوات الله عليه تتلجلج؟ قال لي: يا عمر، ألا تعلم أن عليا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال؟ قلت له: نعم. قال: ألا تعلم أن عليا اشترك في بيعة الرضوان، وأن الله سبحانه وتعالى رضي عن جميع المؤمنين الذين اشتركوا في هذه البيعة؟ قلت له: نعم. ذكر لي بعض المواقف. قال لي: كيف نشتم مثل هذا الرجل؟ ولكن الأمر مفروض علي، لا أستطيع، لأن السلطة الحاكمة فرضت علي ذلك. هذه الكلمة الواحدة أثرت في نفسه، ولكن هذه الكلمة ظلت كنوات، متى تحولت إلى شجرة تؤتي أكلها؟ عندما أخذ أزمة الأمور بيده ومنع شتم علي صلوات الله وسلامه عليه. لا تقل أن هذا المجلس وأن هذه الخطبة وأن هذه الإقراية ماذا تجدي، حتى لو كان هنالك طفل واحد يحضر، حتى لو كان هنالك رجل واحد يحضر تحت المنبر، ربما يقول الخطيب كلمة وهذه الكلمة تؤثر في تغيير حياته أو تغيير حياة أمته.